على خليله إبراهيم. وهنا ثناء آخر لم يرد إلا هنا عن إبراهيم أنه صديق، ومعنى صديق أي كثير الصدق، بليغ الصدق، مستقيم على الصدق ظاهرا وباطنا. ما يكون الإنسان صديق حتى يكون الصدق طبيعة فيه، من تعود إلى عادة ومن عادة إلى طبيعة، ويكون يتحراه، يتحرى الصدق في قوله وعمله ونيته بينه وبين الله وبينه وبين الناس. ما يكون صديق إلا هكذا، يعني كثير الصدق وبليغ الصدق والمداوم على الصدق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتوخاه ويتحراه في نيته اللي ما يعلم بها إلا الله، حتى الملائكة لا يعلمون عنه، وفي عمله، في قوله، في ظاهره، في باطنه، يتحرى دائما الصدق. إن هاجر صدق، وإن جاهد صدق، وإن تعلم صدق، وإن تكلم صدق، وإن وعد صدق، وهكذا يصدق. وهذا الخلق أحب الأخلاق إلى الله، وصاحبه حري بكل خير، ويحتاج دائما إلى صبر. الصبر يحتاج إلى صدق، والصدق يحتاج إلى صبر. يصدق ويتحرى الصدق، وهو أخو البر. كانت العرب تقول: فلان صدق وبر، كذب وفجر، كما أن الكذب أخو الفجور، فالصدق أخو البر. ولذلك في القرآن كثيرا ما يأتي الصدق مع الصبر. قال تعالى في سورة الأحزاب: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وقال تعالى في سورة آل عمران العكس: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى في سورة البقرة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، أي أظهروا الصدق وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالذي يعود نفسه على الصدق يكون نظيف، سبحان الله، حتى هذا يلقى الحكمة، تكون رؤياه كفلق الصبح على كثر ما يخلط العبد في حديثه وفي نيته وفي تقلبه، تفسد رؤياه، ولا يؤتى العبارة ولا يؤتى العلوم الشريفة ولا يلقى الحكمة، لأن هذا المتلون المتذبذب هذا ما يصل إلى درجة الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إنما الذي يلقى الحكمة الصادق، الصادق في طريقه، في نيته، في عزمه، في همته، في خلوته، في جلوته، بينه وبين ربه صادق، ومع الناس يصدق مع الناس الصدق كله، حتى أنه يحب لهم ما يحب لنفسه، وحتى أنه لا يكذب لا في مزاحة ولا في وعد ولا في إضحاك ولا في شيء، من شدة تحريه للصدق لا يصدق لا في وعد ولا يكذب ولو كان لا يكذب في وعد ولا يكذب ولو كان مازحا ولو كان هازلا. إبراهيم عليه السلام كان هكذا، إنه كان صديقا نبيا. ولذلك أبو بكر الصديق يشبه بالخليل، لأن أبو بكر كان يصدق ويصدق ويصدق ويتحرى الصدق، ويصدق في الكبار ويصدق في كل شيء، حتى سمي أبو بكر الصديق، وهو أشبه هذه الأمة بالخليل بعد نبيها. ولا محمد عليه الصلاة والسلام أشبه هذه الأمة بالخليل خلقا وخلقا، قال: رأيته في المعراج فما رأيت أشبه به من صاحبكم. هذا في خلقه وكذلك في خلقه، إنه كان صديقا نبيا. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين، أعطاه الله. والنبي أصلها نبي بالهمز، أي ينبأ، يكلم. ما يكون الرجل نبي حتى يكلم من عند الله عن طريق الملائكة، ينبأ ويوحى إليه غير الإلهام. الإلهام يشترك فيه النبي وغيره، لا، تكليم مباشر، ما كان يعني عن طريق ملك، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا عام، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا النبي. إذ قال لأبيه: يا أبتي، أول ما بدأ الدعوة مع أبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأحق الناس ببرك الأقربون. وهذا ينقص كثير من الناس، تجد جهده وتعبه للبعيد، والقريب ما لا يبدأ بالأقرب في الأقرب، الإبن والأم والأب والزوج والجار والصاحب، بحيث أنه مثل الشمس، كل ما يقترب من الإنسان يستفيدك. إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذه حجة عقلية تستنهض الفطرة، لأن الإله ما الذي يجعل الإنسان يتأله لشيء آخر؟ التأله معناه الرجاء والخوف وإعمال القلوب. ما الذي يجعله ينصب إلها يتألهه، أو يكون الإله الحق ويتألهه؟ أن يكون هذا الإله واحد قهار، يسمعك إذا دعوت، يبصرك، ينفعك، يضرك، كريم، حي، ما ينام عنك، ما يموت، قيوم، قاهر، قادر، عليم، حكيم. هذا الإله اللي يعبد، اللي يتأله. فالخليل يقول لوالده: إنك نصبت إلها تصرف له الألوهة أو الألوهية والخوف والرجاء والمحبة والعمل، مع أن هذا الذي نصبته لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعو حتى يبح صوتك ما يسمع. وكان والده يعبد النجوم ويضع أصنام أيضا يعبدها على شكل الكواكب، ولا يبصر، ما يبصرك ولا يغني عنك شيئا، ولا ينفعك ولا يضرك. هذا لماذا؟ يكون فيه خوف سر، خوف سر. وفرق لكم دائما بين خوف السر وغيره، يعني السلطان مثلا قد تخافه وهو لا يسمعك هذه اللحظة ولا يبصرك وما يضرك ولا ينفعك إلا بإذنه، لكن خوفك من السلطان ليس خوف سر، بمعنى لا يدخل معك في فراشك ويدخل معك بينك وبين نفسك وتحت لحافك، لا، خوف طبيعي. إن شخص معه آلات يمكن أن يوصل المكروه إلي ممكن، كما الأسد وغيره، لكن الخوف اللي فيه الألوهة هو الخوف اللي يدخل بينك وبين نفسك حتى لوحدك، مثل ما تخاف الصوفية من آلهتها اللي تعبدها ومن أوليائهم وشيوخهم، والشيعة مثل ما يخافون من أئمتهم أنه ممكن يطلع على سرك وممكن يضرك في داخلك وممكن، فيخافون لأجل هذا الشيء، ولذلك ما يحلف برأس الشيخ كاذبا أبدا، يخاف أن يصيبه مكروه، هذا خوف السر. فيقول إبراهيم لأبيه: لما تعبد هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ وهذا أول طريق للدعوة للتوحيد، إيقاظ العقول وتحريك الفطر، لأن الفطرة مفطور الإنسان على هذا الشيء. ماذا قالت الأنصار لعمر بن جموح؟ حق السجود مغلق هنا، ماذا قال الأنصار لعمر بن جموح؟ معاذ ومعوذ لما ألقوه مرارا في البير حتى يوقظون عقله: إلهك اللي تعبده مربوط مع كلب ملقى في بير، مرة مرتين إلين صح عقله. وكذلك أم سليم لما دعت أبو طلحة قالت: يا أبا طلحة، إلهك اللي تعبده من صنعه؟ قال: نجار بني فلان، اللي نحته نجار بني فلان. قالت: ما تستحي، نجار بني فلان يصنع إلهك؟ فسبحان الله، الهوى أحيانا يتحكم إلين يصير مثل هذه الدرجة. وجدنا أبائنا على أمه وما فكرنا أنه والله فعلا فيه نجار في الحي يصنع لنا آلهة، نخاف خوف السر ونرجيها ونعبدها ونذبح لها ونطوف بها. فعلا الهوى يصل إلى هذه الدرجة. ثم قال: يا أبتي، شوفوا الأربع آيات هذه هي طريقة في الدعوة للتوحيد. الأولى تحريك العقول والفطر والأفهام، فكر، لأن أحيانا الوعي يكون غائب والسبب الهوى، تقليد يكون التقليد أحيانا شمس تغطي عليك الليل، فلا بد الضغط على الوعي لعله يستيقظ إن كان باقي في حياة، وإذا كان الله أراد الحياة، وإذا كان رماد لو تنفخ في الرماد ما توقد من شعلة. الخطوة الثانية إعطاء الثقة في المعلم وفي الكلام اللي يقوله. أنا لا أقوله من جهة رأي، لأن دائما الرأي يقابل برأي والفكر يقابل فكر، وليس فكرك أحسن من فكري ولا عقلك أحسن من عقلي. لا، أنا عندي ميزة أني جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا قال بعد النبوة، جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنا الآن علمني ربي عن طريق الملائكة أشياء أنت أولى بها. أنا لا أتكلم عن رأيي ورأيك وهواي وهواك وفكرتي وفكرتك كما يقولون الحين رأي والرأي الآخر، لا، أنا جاءني لم أخذ بيدي، جاءني من العلم. العلم عند الإطلاق هو علم النبوة، علم الوحي، ما لم يأتك. الله عز وجل اختارني وأرسل لي هذا الخير ولم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذا اتبعتني ستلزم الصراط السوي المستقيم. كما يقول مثلا شخص يقول أنا تعلمت القرآن وعرفت تفسيره وتعلمت الفرائض وتعلمت الحديث، وعندما أتكلم الآن معك أتكلم بناء على آثار عندي وأحاديث ليس رأي. طيب، الثالثة وضع اليد على الجرح على سبب المشكلة، أن تضع يد المريض على سبب المشكلة تماما. سبب المشكلة هو الشيطان، كل هذه المعبودات صور، واللي يحركها في الخلف هو الشيطان، هو المعبود الأكبر الحقيقي. هذول يضع لهم بقر، وهذول يضع لهم حجر، وهذول يضع لهم كواكب، وهذول يضع لهم أولياء، وهذول يضع لهم أشجار، هو في الخلف. ولذلك يوجد من جنود الشيطان من كان في داخل الصنم، كما في قصة العزة المشهورة لما قال ما قتلتها حتى خرجت عجوز سوداء شعرها، لما قتلها خالد قال الآن قتلت العزة. العزة شيطانة داخل الشجرة تحدثهم أحيانا، تسول لهم يعني تعطيهم انطباع أن هذا فعلا يسمع ويبصر. ولذلك هو الشيطان. يا أبتي أنت الآن في الحقيقة لا تعبد الكواكب اللي تعظمها والشمس والقمر، أنت تعبد الشيطان. والشيطان في كل عند كل الناس مكروه، ما في أحد إلا الآن في عصرنا يقولون عبدة الشيطان ويعظمونه، لكن في كل العصور الشيطان رمز للشر. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية، مبالغ في العصيان والبغي، فلا تكون مثله. لا تعبد الشيطان، عبادة الشيطان. وكما ذكرنا في كتاب التوحيد إن هذا هو تؤول إليه كل الأمور، الأنداد والآلهة كلها تؤول إلى الشيطان. مع أن آزر ما كان يعني ممثل الشيطان ويعبده، لا، كان يعبد كواكب وعلى شكلها أصنام، لكن إبراهيم دل على ما خلف الكواكب، الكواكب مخلوقة ما تدري عنك، الشيطان هو اللي زين لك الشيء هذا وحسن لك. الخطوة الرابعة الوعظ، التخويف والإنذار والتبشير، واضح؟ أربع خطوات. إذا جيت تدعو أحد للتوحيد أو للسنة، تخرج من براثن البدعة أو الحزبية أو تدعوه من الشرك إلى التوحيد، تأخذ الأربع خطوات اللي فعلها إبراهيم. الوعظ تجعله آخر شيء، إذا حمي الحديد ممكن أنك تشكله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هذا يدلك على أن اسم الرحمن اسم ذاتي لله عز وجل، وأنه جل وعلا رحمن ورحيم، وأنه لا يتسمى أحد بالرحمن إطلاقا، قد يكون الإنسان رحيم لكن الرحمن هو الله. ولذلك هنا نسب العذاب للرحمن جل وعلا، يعني الرحمن مثل كلمة الله، اسم علم لا يطلق إلا على الله عز وجل، وهو يتضمن الرحمة. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون صاحب قريب وحميم وتابع للشيطان في النار. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انتهى خطاب إبراهيم مؤدب مع والده، يا أبتي، يدعوه باسم الأبوة، باسم الأواصر اللي بينه وبينه، يدعوه بأدب واحترام مع الوالد، يدعوه بالطرق اللي جاءني من العلم ما لم يأتك، اتبعني، أخاف عليك أنت، احذر الشيطان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فقال له الأب هذا، أعوذ بالله، كتبت عليه الشقاوة، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذا جوابه. الرغبة معناها الميل، ميل النفس، مجرد ميل النفس هو الرغبة، الراء والغين والباء تدل على ميل النفس، فإن كان ميل إلى الشيء يقال رغب فيه، وإن كان ميل عن الشيء يقال رغب عنه. وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن، رغب فيه ورغب عنه، واللي هي ميل. فيقول أنت يا إبراهيم راغب عن آلهتي، يعني متجافي عنها وما تبغاها ورافضها، ما تريد أن تمشي على نفس الطريق اللي أنا عليه، إذن لئن لم تنتهي لأرجمنك، لئن لم تنتهي عن إسماعي ما أكره في آلهتي، ولئن لم تنتهي عن هذا القول لأرجمنك. والرجم هنا قيل إنه هدده بالرجم بالحجارة أو بالرجم بالكلام، وكلها يفعلها. قال واهجرني، يعني لما قال إبراهيم لن أنتهي قال اهجرني، يعني كن أنت في جانب بعيد وأنا في جانب بعيد، واهجرني مليا. إيش معنى مليا هنا؟ ما معنى مليا؟ ها، طويلا مليا قد تكون معنى مدة طويلة ليس لها نهاية، مأخوذة من الملوين. الملوان من هم الملوان؟ الليل والنهار. اهجرني مليا. يقول المهلهل يرثي أخاه كليبا، تصدعت شم الجبال صم الجبال لموته، وبكت عليه المرملات مليا. وقال ابن عباس وطائفة من الصحابة إن معنى مليا هنا يعني سوية، واهجرني ما دمت سوي قبل أن أضرك في جسمك وفي نفسك، قبل أن يعني ما دمت الآن سالم مني اهجرني خير لك. ومر معنى شبيه لها اللي هي قوله آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وش قلنا في تفسير سوية؟ إيه، إما لا تكلم الناس 3 ليال سوي، وأنت سوي، ليس فيك خرس وليس فيك صمم ولا بكم، ولكن ممنوع من الكلام. وإما 3 ليال سوية يعني سواء، 3 ليال كاملة، هذا مثلها. مليا إما طويلا اهجرني هجر تام، وإما اهجرني وأنت سالم مني قبل أن يأتيك ما تكره، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذن بادر الأب بالرغبة في مفارقة الابن، سبحانه، شوف التعصب للدين الباطل، حتى عاطفة الأبوة تذهب، يهدده بالرجم ويأمره أن يهجره ما دام سالم منه، وأن يبعد عنه وأن يتركه آلهته. سبحان الله العظيم، خلاص زين له الشيطان وتحكم فيه إلى هذه الدرجة. أيضا بماذا أجاب إبراهيم؟ قال سلام عليك، كما قال بعض السلف قال حليم خاطب سفيها، حليم خاطب سفيها. السفيه يقول له وين كان والده؟ سفيه، وابنه يأمره بالخير ويقول أرجمنك واهجرني مليا، فقال سلام عليك. والله عز وجل بيّن أن الحليم إذا خاطبه السفيه، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. فبعض العلماء قال أن السلام هنا ليس تحية، هو لا يسلم عليه سلام التحية، وإنما يقول لك عندي السلام، إن كنت سترجمني لن أرجمك. هو لم يؤمر بقتال وما عنده إلا النصيحة والأمر والنهي، فقال سلام عليك، أي سلام عليك مني، أنت سالم مني، وليس أنه يسلم عليه. وقيل إن سلام التحية. سأستغفر لك ربي، أيضا هذه فيها قولين. بعض السلف قالوا سأستغفر لك ربي أي سأطلب لك الهداية اللي هي سبب المغفرة، وهكذا في كل آية فيها استغفار للمشركين أو خبر عن غفران للمشركين أو المنافقين، معناها أنهم يعني يفعلون سبب المغفرة فيغفر لهم، أما ما داموا مقيمين على الشرك لن يغفر لهم. مثل قول الله عز وجل، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يتوب عليهم إذا ماتوا عن النفاق الأكبر؟ لا. وش معنى يتوب عليهم؟ يهديهم، يتوب عليهم يفتح لهم باب الهداية والتوبة، هذه معناها. إذن هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن هذه من أمور العقيدة السمعية، وانتبهوا لهذا المعنى، كون الله لا يغفر للكافر هذا ليس أمر فطري أو عقلي بحيث أنه يعلم إبراهيم تلقائيا، لا. يعني صحيح أن الله لا يقبل الشريك، وأن الله عز وجل لا، هذا فطرة، ما يقبل الشريك أبدا ولا يرضاه، والتوحيد على الفطرة، لكن كونه يوجب النار حتما للمشرك إذا مات على شركه ولا يسمح فيه لا بشفاعة ولا بشيء، هذا هو من الأمور السمعية، ويمكن ما أوحي لإبراهيم هذا الشيء إلا فيما بعد. ولذلك لما تبين له أنه عدو لله، إما بالوحي أن الله لا يغفر للمشرك، وبالموت على الشرك تبرأ منه، وبين هذا في كتاب التوحيد أن الصحابة كثيرا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين أبي، هو يدري أن الشرك محرم وأن الله ما يقبله ولا، لكن أين أبي يا رسول الله، أين ابن جدعان، تقول عائشة يا رسول الله أين حاتم، يقول عدي، وأبناء مليكة أين أمنا، ووافد بن المنتفق لقيط يا أين أبي، قال في النار، قال فوقع حر بين جلدي بين لحم وجهي وجلده، رجل من قريش يقول لي على ملأ من الناس أبوك في النار، فقلت وأبوك، قال أبي وأبوك في النار. فإذا في هذا الشيء سمعي، وهو أن الله حجب الشفاعة والتوبة والمغفرة على من مات على الشرك، فهنا يقول سأستغفر لك ربي. يقول الله عز وجل اقتدوا بإبراهيم إلا في هذه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في سورة الممتحنة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فليس لكم في إبراهيم أسوة في هذا، لأن إبراهيم كان له سبب، وما أملك لك من الله من شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إنه يقول سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحفي المهتبل بالشخص، يعني مأخوذ من الحفاوة، تعرفون كلمة الحفاوة عندنا؟ الحفاوة بالصاحب، الحفاوة بالضيف، الحفاوة بالأب، الاهتمام والعناية والاهتبال والإكرام. فإبراهيم يقول إن ربي كان حفيا بي، عودني الإجابة، عودني العناية التامة، المعية الخاصة، وهذا من شكر إبراهيم، كان شاكر ربه ويصف حاله مع الله، حال الله معه، إنه كان بي حفية جل وعلا. حتى جاء في الصحيح، وهذا أيضا ينبغي الوقوف عنده والتأمل، مع أن إبراهيم تبرأ منه، جاء في الصحيح أنه لما رأى والده في المحشر قال يا رب ألم تعدني كذا وكذا، وأي شيء أسوأ من أبي الأبعد، وكان والده عنده، يعني هل في فرصة، هل في مجال؟ فقلب الله صورة والده صورة ذيخ، وهو ذكر الضباع أو الكلاب، صورة بشعة جدا، وأخذ بقوائمه الأربع وألقي في النار، فطابت نفس إبراهيم منه. وهذا يدل أيها الأخوة على أن أهل التوحيد مع حبهم لله وغضبهم لله وقوتهم في الحق عندهم جانب رحمة، عندهم جانب رحمة بالناس. حاول إذا في مجال إلى أن خلاص الله أعلم بعباده، يحال بينك وبين الشيء، وإذا الله نهاك عن شيء دعه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح إنه ليس من أهلك، انتهى. سبحان الله العظيم. وجعلهم الله أسوة للناس، اللي مبتلى بأب لا يصلي أو مشرك أو أم أو قريب، جعل الله الأنبياء أسوة، وخاصة الخليلين. الخليل الأول ابتلي بوالده، والخليل الثاني عليه الصلاة والسلام ابتلي بوالده، اثنين. لأن إبراهيم يقول في سورة إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي، أليس كذلك؟ ونهي عن والده فقط وسكت عن أمه، فمعناه أن أمه داخلة في الأصل، ما نهي عن استغفار له. أما محمد عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر لا لوالده ولا لأمه، وهذا أشد سبحان الله، الوالدين حتى يكون أسوة. والأمر الآخر أن محمد أشد في الابتلاء، أن إبراهيم والده معاند، يعني وصله الحق بعد نبوة ابنه، ويدعوه ويتلطف معه بكل سبيل، ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لكن محمد عليه الصلاة والسلام الابتلاء في حقه أشد، لأن مقام أعظم، مات والده وهو في بطن أمه، وكانوا في جاهلية جهلاء، ومع ذلك يقول: أبي في النار، ويطلب من ربه أن يستغفر لأمه، ويطيل الوقوف عندها عند قبرها، ويأتي الوحي: لا تستغفر لها. فبكى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، وأبكى من حوله، كل من معه في الجيش بكى بكاء رحمة، أو قل ما شئت. فالمراد أن هذه بلوى، حتى تدري مثل ما قال إبراهيم لأبيه: ولا أملك، لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ما تملك شيء، حتى لو كنت إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ما تملك شيء. الله أعلم بعباده، والله فرغ من مقادير العباد، وأنت مالك إلا أنك تبذل الشيء اللي تستطيعه من الدعوة والإصلاح، والله أعلم بعباده، الله أعلم بعباده، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. سبحان الله العظيم. وهذا ما الكلام هذا ما يحس بالجمرة إلا واطيها، اللي يبتلى بوالد أو أم مشركة وما تصلي وكذا، سبحان الله، يعني يأتيه مرارة، مرارة شديدة، لأنه يريد يستنقذه من النار. ومثل ما قال إبراهيم: أي شيء أثقل من أبي الأبعد؟ سيكون في النار، هو والده. لكن الله أعلم بعباده، مالك للتسليم المطلق والرضا، وإن الله عز وجل هذا خلقه وهذا دبرته في خلقه. قال إبراهيم عليه السلام لما أدى اللي عليه، قال، وهذا من صدقه ومن صبره: وأعتزلكم، موطن فتنة وموطن شرك وموطن بلاء، وما أدى اللي عليه أعتزلكم. هذه النقطة التي لابد أن يصل إليها كل موحد كما وصل إليه الأنبياء: الاعتزال، الهجرة، المفارقة، الولاء والبراء. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. بدأ بالعابد ولا المعبود؟ بدأ باعتزال العابد ولا اعتزال المعبود؟ العابدين، لأنهم أشد. قد تعتزل المعبود وتقول: أنا والله ما أروح للبدوي، ما أروح للحسين، ما أروح القبر هذه، ولا أحبه ولا أؤمن به. لكن عادي، اللي يروحون لها أهلك ووالديك وجماعتك، ما تقدر، يعني ما ودي أفارقهم. لا، أعتزلكم وما تدعون من دون، أبدأ بكم أنتم. ومثل ما قال إبراهيم نفسه والذين معه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، نبرأ منكم أنتم. لأن هذا العابد هو اللي تجسم فيه الشرك الآن، وهو اللي بينك وبينه أواصر وهوى وقربة، فما يثبت قدم التوحيد إلا بهذا: أعتزلكم وما تدعون من دون الله. أكون أنا في عزل، في معزل، وأنتم في معزل. هذا اللي يستطيع الواحد، ما يستطيع يجاهد، ولم يؤمر أنه يجاهد ولا يقاتل، لكن أمر أنه يهرب بنفسه. وأدعو ربي، وأدعو ربي أن يعوضني خير من الأهل، من الوالدين، من الوطن، من كل شيء. أدعو ربي: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أيضا. هناك يقول إنه كان بي حفية، ويقول عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، أي لن أشقى بدعاء الله، لأن عسى واجبة، إذا كانت من الله فهي واجبة. وهنا تشبه هذا، أنه موقن أنه لن يشقى بدعاء الله عز وجل، كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهدين قطعا. وكما قال الفتية أيضا، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. إبراهيم صديق وعد ووفى وقال وصدق، قال اعتزلكم واعتزل، لأن بعض الناس يقول سأعتزل سأهاجر ويجلس سنين طويلة مكانه، لكن إبراهيم مباشرة انتهى اعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. أخذ سارة زوجته وبنت عمه، وكانوا في منطقة في جنوب العراق اسمها كوثة، لا زالت معروفة بالاسم هذا اليوم، قريب من بابل، واتجه إلى الشام، ترك العراق كله خلف ظهره ولا يدري وش قدامه، حتى النمرود وقصة النمرود، ولما رأى سارة كانت في ذلك السفر ما يدري وش أمامه. وأتى الله بهاجر، وأتى الله بإسماعيل، وأتى الله بمكة والكعبة، وأتى الله بإسحاق، وأتى الله بيعقوب، لأنه كان واثق ومحسن الظن بربه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، ليس بعد الدعوة، بعد العمل والصدق والصبر، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. هذه من بركات الهجرة. متى جاء إسحاق؟ بعد الاعتزال، بعد الاعتزال. هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، هاجروا تفتح لكم أبواب الخير. وكذلك في قصة الفتية، لما اعتزلوهم انفتح لهم خير كثير. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، أول شيء ولد، وتعيش حتى ترى ولد الولد، ولد الولد أحيانا تكون لمحبة مثل محبة الولد، خاصة للشيخ الكبير. بل وكلا جعلنا نبيا، أولاد وأنبياء، بل ستكون النبوة في ذريتك خاصة، ما تخرج من ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة، ويكون لك لسان صدق عند جميع الأمم إلى اليوم. أمم الأرض كلها تعظم إبراهيم وتسمي على إبراهيم أو إبراهام وتدعيه، وكل يقول هو منا. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. قال وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، بسبب التوحيد والهجرة والجهاد والصدق والصبر، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان الصدق ثناء عاطر في كل الأزمان والأمكنة والأمم والشعوب والشرائع كل. بل أمر كل الأنبياء أن يكونوا على ملة إبراهيم، هي أحسن الملل. وهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل قطعا، لأن إسماعيل أتى بعد إسحاق، جاء بعد إسماعيل. وعجيب يعني الالتباس اللي حصل في بعض عصور المسلمين، خاصة عند المتأخرين، من يعني رجح أن الذبيح هو إسحاق، أمر يعني عجيب لأشياء ضعيفة واهية. الذبيح قطعا إسماعيل، قال عز وجل، ذكر قصته في سورة الصافات، وذكر قصة الذبح وقصة البلاء المبين، ولما فرغ من القصة كلها وانتهى قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعد قصة الذبيح، تكاد تكون نص على هذا. وأيضا قول الله عز وجل بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، والبلاء لا يكون مع أنه عنده وعد إن هذا الذبيح سيكون لابن ويكون لحفيد، وكيف يبتلى بذبحه وهو قد وعده الله أن يكون يعقوب من إسحاق، ما يكون هذا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، والد عبد الله كان ذبيح وفداه والده بمئة من الإبل وإسماعيل. والآيات والأحاديث كلها في مسار واحد، حتى في التوراة وفي الإنجيل مكتوب عن إبراهيم أن يذبح بكره، وبإجماع الناس كلهم أن بكره إسماعيل، وإنه ما نقل إسماعيل وأمه إلى مكة إلا بعد ما غارت سارة أنه ولد لجاريتها ولم يولد لها، فنقل يعني من كرامة سارة على الله عز وجل وعلى الخليل، نقل هاجر وابنها إلى مكة حتى تخف غيرة سارة، فأتاه الله بإسحاق بعد ما ولد إسماعيل وبعد ما نقل هو وأمه إلى مكة. ثم يأتي من المؤرخين ومن المفسرين من يقول الذبيح إسحاق بناء على أخبار من بني إسرائيل يتلقطون من هنا ومن هنا، أو حتى يمكن ربما بعض يعني إذا صح ينسب عن بعض الكبار أن قال إسحاق. القرآن كله والحديث والسيرة والتاريخ والتوراة والإنجيل على أن الذبيح إسماعيل، لكنهم يجحدون الآن حسد، وهذا ليس بغريب عليهم. فالذبيح هو إسماعيل، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وأثنى الله على إسحاق وأثنى الله على إسماعيل، قال تعالى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر في الكتاب إسماعيل وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الأخيار. قال تعالى الثاني بعد إبراهيم وهو الثالث في الفضل بعد محمد وإبراهيم موسى، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أي مصطفى ومختار، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي بكلامي. وقال الله وأنا اخترتك مخلص مصطفى. وفي قراءة حتى لعاصم، عاصم له روايتين، رواية حفص بن سليمان اللي نحن نقرأ بها، ورواية الثانية شعبة اللي هو من هو شعبة؟ أبو بكر بن عياش المحدث المشهور هو نفسه شعبة. ففي قراءة حفص، في رواية حفص مخلصة، وفي رواية أبي بكر بن عياش إنه كان مخلصا. ونافع يقرأ ماذا؟ مخلصا. نافع وابن كثير وأظن أبو عمرو بن العلاء يقرؤون إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وكلها صحيح. سبب كونه مخلص كونه مخلص. لماذا أخلصه الله واصطفاه؟ لأنه كان خالص مخلص، إنه كان مخلصا. قال تعالى عن موسى واصطنعتك لنفسي، وقال عن موسى ولتصنع على عيني، تصنع على عيني، سيكون مخلص هذا. وهنا قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. رسول ونبي، النبي ذكرناه قبل قليل الذي ينبأ ويكلم ويوحى إليه، والرسول ها والنبي لكن قول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يدل على معناه مختلف وأنه متقارب لكن معناه مختلف. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل أول شيء على الاختلاف، ويدل على الاثنين المرسلين. يعني قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وكذلك قال عز وجل في آيات أخرى في الزخرف وفي سبأ وما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية من نبي، أرسلنا نبي. إذن نبي يكون مرسل هو، والرسول مرسل، ولذلك يعني في اختلاف في التفريق بينهم. نعم إيه هذا قيل وهذا أيضا قوي، إيه أن أن النبي يكون ما يأتي بشرع جديد مثل أنبياء بني إسرائيل، يبعث أنبياء كثر كلهم على التوراة، ما يأتي بدين جديد، دين واحد، ما يأتي بشرع جديد أبد، لكن على شرع موسى مثل يوشع بن نون واللي بعده واللي بعده واللي بعده إلى عيسى. حتى عيسى رسول نبي لأنه قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما الرسول مثل الأنبياء أولي العزم الخمسة لا، يأتي بشريعة مختلفة ويكون هذا أبلغ وأفضل. فالرسل مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء، والأنبياء مثل أنبياء بني إسرائيل الكثر اللي هم يجددون فقط التوراة ويجددون الدعوة اللي كان عليها موسى عليه السلام. هذا أيضا قول قوي أيضا في هذا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه من جانب الطور الأيمن، ذهب إلى الطور وناداه الله من جانب الطور الأيمن. صفة للجانب ولا صفة للطور؟ صفة للجانب، الجانب الأيمن. طيب الجبل، الجبل هل يكون له يمين ويسار؟ أي جبل كان في الدنيا هل الجبل له يمين ويسار؟ ها؟ يكون له مشرق ومغرب، لكن له يمين ويسار؟ هل اليمين دائما هو الشرق واليسار هو الغرب؟ الجبل هل له يمين ويسار؟ ها؟ لا. إذا حطيت لنقطة معينة، لكن هو نفسه الجبل في نفسه ما يكون له يمين ويسار؟ الواقف أمامه. عموما الشخص ما يكون له يمين ويسار، يعني ما تنسب له اليمين ويسار إلا إذا كان هو صاحب يمين ويسار، مثل آدمي مثل بهيمة لها جانب أيمن جانب أيسر، يعني لها ذات يمين وذات يسار. أما الجبل ما تستطيع تقول هذا يمينه وهذا يساره إلا بالنسبة للشخص، بالنسبة للشخص الواقف أمامه يكون هذا يمينه بالنسبة للواقف هذا يساره، لكن اللي من خلفه منك يكون العكس، يكون هذا يمينه وهذا يساره. فهو ما يقال للشيء إن له يمين ويسار إلا إذا كان هو صاحب يمين وصاحب يسار. فإذن ناديناه من جانب الطور الأيمن بالنسبة لوقوف موسى كان على يمينه الجانب الأيمن، والطور الجبل المشهور في سيناء. وقربناه نجيا، قرب الله موسى حتى سمع النجوى أو سمع صرير الأقلام عندما كان يكتب التوراة، وكان الله يكتب التوراة بيمينه بيده جل وعلا، فرفع موسى عليه السلام إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام في المعراج رفع إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام إلى سدرة المنتهى، بل تجاوز حتى مكان موسى وذهب إلى السماء السابعة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذه أكبر شفاعة في الدنيا، أنه شفع لأخيه في النبوة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى سن، أسن منه ويعني أكبر من في العمر، وكان بني إسرائيل يميلون إلى هارون لأجل أنه يعني في حلم وفي سعة، في سعة عليهم صبر عليهم، وموسى أفضل ولا شك عليهم السلام جميعا. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي، وماتوا كلهم في التيه، مات هارون ثم مات موسى عليه السلام في 40 سنة. واذكر في الكتاب إسماعيل، إسماعيل بكر إبراهيم عليه السلام، وهو رسول ونبي كما في هذه الآية، وهو أول من فتق لسانه بالعربية، وكان قوي في ذات الله، كان مجاهد على أعداء الله، ذكروا له يعني كان صادق الوعد، وكان يحب الرمي ويحب الصيد ويفعل المروءات ويأمر أهله بالصلاة والزكاة، وفي الختام كان عند ربه مرضية، كان ربه راض عليه تمام الرضا، نسأل الله من فضله. إسماعيل أبو العرب، حتى في قول يعني عند أهل الأنساب أن العرب كلها مضرية ويمانية كلهم يعودون في إسماعيل، ويحتجون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوم من بني سلمة من الأنصار أو من أسلم، حتى لين أسلم من خزاعة، خزاعة من يترامون، الحديث في البخاري قوم من أسلم أو من بني سلمة كلها سوا يرمون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فخاطبهم مع أنهم يمانية بقوله بني إسماعيل. تعرفوا الأنساب اللي يقولون أن هذولا من هود وهذولا من إسماعيل، يعني ظنون الأنساب، الأنساب ما في شيء أكيد، خاصة إذا طالت قرون طويلة. ففيه قول قوي عند أهل النسب أن كل العرب يعودون إلى إسماعيل عليه السلام، وأنهم كانوا هنا في مكة، واللي أجنب واللي أشمل واللي شرق واللي غرب، ويعودون لإسماعيل، والله أعلم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذه صفة محبوبة لله عز وجل، من تمام الصدق، خاصة الصدق في الوعد. يروى أن قصة المشهورة وحصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قال له رجل كان معه صاحب وقال اذهب اشتري نشتري لنا طعام ولا تذهب أنت؟ فقال إسماعيل اذهب أنت وأنا أنتظرك هنا. فذهب الصاحب هذا ونسي صاحب إسماعيل، وجاء من الغد وإذا هو مكانه، قال أنت مكانك من أمس؟ قال نعم، أنا قلت لك سأنتظرك أنتظرك. سبحان الله، فهم كان صادق الوعد، وهذه الصفة تدل على أن الإنسان صادق مع نفسه مع ربه، إذا وعد يصدق ولا لا يعد، حتى لا تقول للصبي تعال أعطيك وتشير بيدك وما في يدك شيء، هذا ما يفعلون الأنبياء ولا الصديقين، الحركة هذه تقبض يدك يظن الصبي فيها شيء ثم إذا جاء حتى تقبله ولا تلعب معه وما في يدك شيء، هذه النبي والصديق ما يفعلها، إنها تعتبر نوع كذب. والنبي والصديق ما يفعل خائنة الأعين، قال يا رسول الله أفلا غمزت إلينا أفلا أشرت، قال ما ينبغي للنبي أن تكون عند خائنة الأعين، النبي والصديق يكون وجهه واحد تماما، بحيث تكون تتعامل معه وأنت آمن تماما أن الشخص اللي قدامك وجهه وقفاه وظاهره وباطن وسره وعلى يده سوا، شفاف وصادق، ما فيها ما فيه نسبة 1% أن بيتلون عليك ولا بيلتوي عليك ولا بيخدعك ولا بيكذب عليك ولا يخلف موعده معك أبدا. وكلما كان إنسان أقرب إلى الصفة كلما كان أقرب إلى الحكمة والمرتبة العليا. طيب صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وترى إسماعيل يقرأ سيرته حتى في الدر المنثور ذكر بعض، حتى ذكر بعض الصفات الجسدية، يعني عريض المنكبين وقوي العنق قوي اليداء، وكان يجاهد وكان صاحب الصيد، وكان كان من قوته في الله يأمر أهله دائما بالصلاة والزكاة، يقيمهم على الحق، وكان عند ربه مرضيا، خلاص مرضي عند الله. واذكر في الكتاب إدريس، سبحان الله ذكر إسماعيل مع إدريس في القرآن أكثر من مرة، في سورة الأنبياء أيضا، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. إدريس بن مسعود يقول إنه هو إلياس، هو نفسه إلياس، هو إدريس، ولكن الأكثر لا، إلياس متأخر وإدريس متقدم جدا، حتى بعضهم قال إنه قبل نوح، وبعضهم قال إنه ما بين آدم ونوح، أو إنه بعد نوح لأن نوح أول نبي بعث البشر، بعضهم قال إنه. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. أين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ السماء الرابعة. كان خياط، وكان مع كل غرزة إبرة يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كل غرزة إبرة، حتى يروى في أخبارهم أن الملك اللي كان يصعد إليه عمله ما رأى أحد أفضل منه في هذا الزمان، فاستأذن من ربه أن ينزل يرى هذا الرجل اللي كل غرزة إبرة يذكر الله، فنزل أذن الله له ونزل، فصاحب إدريس، فكان إدريس يقوم وينام ويكل ويمل، والملك ما يفتر، هو قال أنا أريد أن صاحبك، ما أخبر أنه ملك، إلين قصة طويلة وصاحبه في سفر وكذا. المهم أنه قال له آخر شيء، قال أنت ما تمل ولا تشتهي الزاد ولا تنام، أنت لست من بني آدم، فقال نعم أنا ملك، واستأذنت ربي أن أنزل أراك. فقال تعرف ملك الموت؟ قال نعم هذا أخي من الملائكة. فقال له استأذن الملك، قال أرني إياه، فاستأذن إدريس، الملك استأذن لربه أن يأخذ إدريس معه، فأخذ إدريس في جناحه ورفع إلى السماء الرابعة، فوجد ملك الموت هناك وكان صديق لهذا الملك، فقال أريد أن أكلمك في شيء. قال تريد تكلمني في إدريس؟ قال نعم. قال إدريس أنا أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة، وإني أتعجب أقول كيف يأتي في السماء الرابعة وقد محي اسمه من الصحيفة فرغ منه. فسبحان الله التفت الملك فإذا هو قد مات في جناحه، فبقي في السماء الرابعة. ويروى أنه مثل عيسى، أنه رفع وأنه يموت الموت الثاني، وله أخبار كثيرة وأخبار الأنبياء عجيبة، لكن الله قال رفعناه مكانا عليا. أولئك لما ذكر الله بعض الأنبياء قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، الله هو اللي أنعم عليهم. وهذا يدلك على ماذا؟ أن اللي أنعم عليهم موجود وحي وقادر. النبوة ما فيها مطمع، لكن الصديقية والشهادة والصلاح، سل ربك وتوسل إليه بما تستطيع، ترى اللي أنعم عليهم موجود، وما أخذوا هذا بأيديهم إلا بفضل الله عز وجل وبتوفيق لهم. من النبيين من ذرية آدم يدخل فيها من؟ من المذكورين إدريس ونوح. وممن حملنا مع نوح يدخل فيها من؟ إبراهيم. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يدخل فيها من؟ ذرية إبراهيم إسماعيل، وإسرائيل اللي يعقوب يدخل فيها زكريا ويحيى وعيسى ومريم وموسى، كلهم ذرية إسرائيل، وهارون. وممن هدينا واجتبينا من بعدهم، هدينا واجتبينا، ذكر الله لهم وصف خشوع وإخبات وصدق وإخلاص، إذا يعني فيه مظهر من مظاهر ما في قلوبهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا سمع القرآن يخر ولو كان قائم، يخر ساجد ويبكي، وهذا بسبب ما في قلوبهم من الخشوع والإخلاص. ولهذا قال عمر عليه السلام رضي الله عنه هذا السجود فأين البكي؟ أين البكي؟ يعني إن لم تبكوا فتباكوا. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يلزمنا جادتهم وأن يرزقنا اللي أنعم عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا بالعلم النافع والعمل الصالح مراتب الصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.